هل يعين أباه في الزواج من ثانية وأمه تغضب؟ ينظر إن كان لأبي حاجة فيها أعانه سرا حتى لا يغيظ أمه، أعانه سرا حتى لا يغيظ أمه،